إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، جعل الله تعالى مواسم الخيرات تتتابع على المؤمنين، فمن موسم صالح يتزودون فيه بالأعمال الصالحات إلى موسم آخر. ولقد مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نستقبل خلال الأيام القادمات، فقال صلوات الله وسلامه عليه وهو يبين فضلها وكرامة العمل فيها، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا هذه الفضائل منه عليه الصلاة والسلام، وأن العمل الصالح فيها يعدل الأعمال في غيرها بل هو أفضل، كان أفضل الأعمال عندهم الجهاد في سبيل الله، لما فيه من بذل الأرواح وسكب الدماء ومفارقة الأهل والأوطان والخلان. فقالوا له: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني لو أن أحدنا في غير هذه العشر جاهد في سبيل الله، هل يكون هذا الجهاد أفضل منه مما لو صام أو تصدق أو عمل عملا صالحا في هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، أي لو وقع في شهر غيرها. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، أي لو جاهد في رجب أو في شعبان أو في غيرها فإن العمل في هذه العشر أفضل. قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان يجتهد غاية الاجتهاد عندما تدخل عليه هذه العشر المباركات. وربنا جل وعلا قد ذكر هذه العشر في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: العشر في هذه الآية هي العشر الأول من شهر ذي الحجة. ولقد ذكر أهل العلم أيها المؤمنون أن الفضل في هذه العشر كان أحسن وأكبر من غيرها، وذلك لاجتماع أمهات العبادات فيها، فإن الله جل وعلا قد جعل الإسلام يرتكن إلى خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله، وهي تتحقق في هذه العشر، أن ينطقها الإنسان ويتعبد لله تعالى بها، وفيها الصلاة وهي الركن الثاني، وفيها أيضا أن يتصدق الإنسان أو أن يؤدي زكاته، وفيها أنه يصوم، وفيها أيضا الحج إلى بيت الله تعالى الحرام. فلما جمع الله تعالى في هذه العشر هذه الأركان الخمسة صارت عند الله تعالى أفضل من غيرها. ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يجتهدون فيها اجتهادا كثيرا، من ذلك الإكثار من الذكر، فكانوا إذا دخلت العشر يكثر أحدهم من أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يقولها الإنسان في كل حال، سواء كان في طريقه أو كان في السوق أو كان في بيته أو كان في المسجد، دون أن يحدد لها وقتا محددا. أما إذا كان في أيام التشريق وهي ما بعد العيد، الأيام الثلاثة التي بعد العيد، فإنها تحدد بعد الصلوات. أما خلال هذه العشر فإنه يكبر ويرفع بها صوته. ولقد كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا بكر إلى الحج اعتمر فور وصوله إلى مكة، ثم يبقى في خيمته في منى، فكان في أثناء جلوسه في الخيمة خلال هذه الأيام العشر يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فكان يسمعه من هم في خارج الخيمة فيكبرون، ثم يسمعهم من وراءهم، فإذا سمعوهم تذكروا فكبروا. قالوا: حتى ترتج منا تكبيرا، تمشي في طرقات منا فترى الحجاج الذين حلوا من إحرامهم بعد عمرتهم لا تزال ألسنتهم تلهج بذلك. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كانوا يطوفون في الأسواق خلال هذه العشر ويرفعون أو يرفعان أصواتهما بالتكبير فيسمع الناس أصواتهم فيكبرون حتى ينشروا مثل هذه الفضائل. وهذا الذكر أيها الكرام فيه تعظيم وتبجيل لربنا جل وعلا، ولقد جعل الله تعالى الذكر عملا صالحا مباركا، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه لما بين فضله وكرامته عند ربنا جل وعلا قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله تعالى به الخطايا ويرفع به الدرجات، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. ولقد مدح الله تعالى المؤمنين وأمرهم جل وعلا أن يذكروه ذكرا كثيرا، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولما مدح الله تعالى المؤمنين في صفات قال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات، ثم قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أما في أولها فلم يقل والصائمين كثيرا ولم يقل المتصدقين كثيرا، إنما لما جاء عند الذكر قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وذم الله تعالى المنافقين فقال جل وعلا عنهم: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمع أن المنافقين يذكرون الله إلا أن الله ذمهم لأنهم لا يذكرونه إلا قليلا، فلو امتلأت قلوبهم بحبه وتعظيمه لذكروا الله تعالى كثيرا. فينبغي خلال هذه العشر وفي غيرها أيها المؤمنون أن تكثر من الذكر عموما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأكثر من الذكر عموما وأكثر من هذا الذكر أيضا خصوصا. ومن الأفضل أيضا أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن، فلو أن المرأة أيها الإخوة الكرام جعل على نفسه عهدا أن يختم القرآن خلال هذه العشر، فجعل على نفسه أن يقرأ في كل يوم منها ثلاثة أجزاء أو يقرأ أكثر من ذلك، فإن في هذا من الفضائل ما ليس في غيرها من الأيام. وإن شجع المرء ولده وزوجه ومن تحت يده، إن شجعهم على الإكثار من قراءة القرآن أو جعل لهم على ذلك مكافأة أو جائزة فهو أمر صالح أن يهتم المرء بمثل ذلك في بيته وفي من هم تحت يده. وإن تيسر للمرء أيضا أيها المسلمون أن يجلس بعد صلاة الفجر في مصلاه حتى تطلع الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كتبت له براءتان، قال: كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ولا شك أن مثل هذا العمل الصالح إذا فعلته في هذه العشر يكون أجره أعظم مما إذا فعلته في غيرها. فلو أن المرء جعل على نفسه أنه إذا صلى الفجر في جماعة ثنى ركبته وجعل يسبح ويذكر الله أو يقرأ القرآن وهو في مصلاه، فإن له بإذن الله تعالى أجرا يكون أعظم مما في غيره من الأيام. أيها الإخوة الكرام، ولقد بين أهل العلم الخلاف فيما يتعلق بأفضلية الصيام في هذه العشر أم في غير أفضليتها، وذكروا أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وروي أيضا عن حفصة رضي الله تعالى عنها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا في أيام العشر. فذكروا في التوفيق بينهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصوم هذه الأيام العشر كلها، وإنما كان يصوم بعضها، ولذلك كان في اليوم الذي يوافق يوم عائشة فإنه يكون مفطرا، فهي في هذه السنة رأته مفطرا، وفي السنة القادمة أيضا في يومها في هذه العشر رأته مفطرا، فهي تكلمت عما رأته. أما حفصة رضي الله تعالى عنها فإنه صلى الله عليه وسلم وافق يومها يوما لصومه عليه الصلاة والسلام، فهي تكلمت أيضا عما رأته. فلو أن المرأة صام هذه العشرة كلها أو صام بعضها فلا بأس عليه، فالصوم هو طاعة يحبها ربنا جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصوم ويقول: فإنه لا عدل له، يعني إنه لا مساوي له من الأعمال الصالحات. فلو أن المرأة أيها المسلمون حرص خلال هذه العشر أن يغتنمها وأن يصومها أو يصوم بعضها، فهذا يدل بلا شك على حرصه على العمل الصالح. وإن ربنا جل وعلا قد وصف المؤمنين في كتابه بأنهم يسارعون في الخيرات، فلا يليق أيها المسلمون أن تمر علينا أيام فاضلة نسمع فيها مدح الله تعالى لها وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها، ثم تمر هذه الأيام كما يمر غيرها. هذا يدل على ضعف الإيمان. إذا كنت تسمع النصوص الشرعية في فضل أيام محددة أو فضل أعمال محددة أو فضل أفعال تفعلها، ثم تمر عليك هذه الآيات والأحاديث دون أن تحرك في قلبك حرصا، فينبغي أن تراجع إيمانك. وإلا فأي مؤمن يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل العمل الصالح فيها من هذه العشر، ثم لا يسارع إلى عمل صالح. أيام هذه العشر أفضل من أيام رمضان، أما ليالي رمضان فهي أفضل من ليالي هذه العشر، فهي أفضل الأيام في السنة كلها. فينبغي أن نكون كما قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولما وصف المؤمنين قال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ينبغي أيها المسلمون أن نعود أنفسنا إذا تبين لنا فضل شيء من الأعمال أن نكثر منه، وأن نري ربنا جل وعلا من الحرص عليه ما نتطلب به بعد ذلك رضا الله تعالى ورحمته وغفرانه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا إلى فعل الخيرات وإلى اغتنام الأيام الصالحات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، خلال هذه الأيام العشر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أحكاماً فقهية لمن أراد أن يضحي، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئاً. ولقد بيّن عدد من أهل العلم أن نهيه صلى الله عليه وسلم هنا هو نهي للتحريم، وذكروا أن العلة من ذلك أن ربنا جل وعلا لما ذكر ذبح الحاج للهدي قال سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالحاج يمنع عند إحرامه من أن يأخذ من شعره وأظفاره، فإذا نحر هديه أو قبلها رمى الجمرة وحلق رأسه فإنه يضع عنه تفثه، يعني عندها يحلق رأسه ويقص أظافره ويستعمل الطيبة ويحل له ما كان ممنوعا عليه قبل ذلك. فأراد ربنا جل وعلا أن يشبه في الأحكام الحاج بغير الحاج حتى يشترك في عبادة وقربة إلى ربنا جل وعلا. والأضحية أيها المسلمون سنة مؤكدة ينبغي أن يحرص عليها المرء إلا إذا كان المرء يشق عليه ذلك، ومع غلاء الأسعار في خلال أيامنا هذا، إذا كان المرء يشق عليه هذا فلا ينبغي له أن يستدين لأجل أن يضحي، فإنها تبقى أنها سنة مؤكدة. أما أن يلحقك دين بسببها فهذا لا ينبغي لك، إلا من كان دخله الشهري أو أمواله مجيئها إليه حسن فأراد أن يضحي باستدانة وهو قادر يقينا بإذن الله على أنه سيسدد من استدان منه فلا بأس. لكن أكثر أهل العلم منعوا من الاستدانة ولم يحرموها، قالوا لأن الدين ذل يلحق المستدين، فلا ينبغي أن يذل المرء نفسه لذلك، إن كان قادرا وقد وسع عليه فلا عليه أن يضحي، أما فليس عليه بأس أن يضحي بل هي سنة في حقه. أما إذا كان قليل المال أو ربما هو مديون أصلا أو عليه شيء من الالتزامات فلا ينبغي له أن يشدد على نفسه. ولا بأس أيها المسلمون أن يضحي المرء في البلد الذي يأتيه العيد فيه، أو أن يضحي في بلد آخر، فلو أنه أرسل ماله إلى أهله في بلده أو وكل بعض الجمعيات الموثوقة في أن تضحي عنه فإنه ليس عليه بأس في هذا، وإن كان الأفضل أن يذبحها في بلده في البلد الذي هو فيه لأجل أن يطبق السنة بالأكل منها والإهداء، ولأجل أن يذبحها بنفسه إن استطاع ذلك. ومن أحكام الأضحية أيضا أن المرأة إذا كان عنده بيتان، إذا كان له أكثر من زوجة وله بيتان أو أكثر، فإنه لا يلزمه إلا أضحية واحدة عن هذه البيوت كلها. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عنده 9 أبيات ولكل بيت منها خصوصية مستقلة فيما يتعلق بطعامهم وشرابهم ومطبخهم، فلم يكونوا في مكان واحد مجتمعات، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم ينحر أضحية واحدة عن هذه البيوت كلها. فإذا كان المرء له عدد من البيوت حتى لو كانت في بلدان مختلفة لكنه مسؤول عنها كلها وهي زوجات متعددات فإنه لا يلزمه إلا أضحية واحدة. أما إذا كان يسكن عدة عوائل في بيت واحد فهذا له تفصيل، فلو كان مثلا رجل يسكن عنده ولده المتزوج لكن طعامهم وشرابهم واحد، ما يشترونه للبيت من حاجات ومقاضي واحد، فإنه في هذا الحال لا يلزم على هذا البيت إلا أضحية واحدة. أما إذا كان سكن الولد مستقلا وله مطبخه الخاص وله حاجاته الخاصة، وإن كان يسكن مثلا فوق والده أو في مكان ملاصق له، فإن عليه أضحية خاصة به وللأب أضحية أخرى. وكذلك لو سكن اثنان يسكن أحيانا رجلان بأسرهم في بيت واحد فالحكم كما تقدم، إذا كان طعامهم وشرابهم واحد فإنه ليس عليهم إلا أضحية واحدة. أما إذا كان مجرد تجاور بينهما لكن كل واحد منهما مستقل في معيشته فإن على كل واحد منهما أضحية خاصة. وكذلك من أحكام الأضاحي التي يسأل عنها الناس، لو كان رجل أو شاب قد عقد زواجه على فتاة لكنه لما يدخل بها فهو لا يزال يسكن عند أهله، أو ربما يسكن وحده كأن يكون موظفا في بلد آخر ويسكن وحده وزوجته هي عند أهلها لم يدخل بها بعد، فإنه لا يلزمه الأضحية عنها، وذلك أنها لا تزال في حكم الفتاة التي عند أبيها ولم يلزمه بعد ذلك أن يضحي عنها. وكذلك أيها المسلمون فيما يتعلق بأخذ الأظافر وأخذ الشعر، بعض الناس يظن أنه إذا أخذ من شعره أو أظافره فإن أضحيته تبطل، وهذا غير صحيح. حتى لو خالف الإنسان ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ من شعره وأظفاره متعمدا فإنه لا يزال عليه الأضحية، صحيح أنه يأثم بمخالفة أمره عليه الصلاة والسلام لكن أضحيته تبقى صحيحة. ومن أحكام الأضاحي أيضا أن الإنسان إذا أراد أن يضحي عن غيره، كأن تكون تريد أن تضحي عن والدك المتوفى، فإنه يلزمك أنت ألا تأخذ من شعرك وأظفارك. ولو كان أبوك سيضحي عن البيت، أنت ستضحي عن بيتك، وزوجتك سوف تضحي عن أبيها المتوفى، فإن زوجتك يلزمها ألا تأخذ من شعرها وأظفارها شيئا، حتى لو كنت أنت ستضحي عن البيت فإنها ما دام أنها التزمت بالأضحية عن ميت من مالها أو حتى من وصية من مال تركه فإنها هي المسؤولة عن ذلك، فهي لا تأخذ أيضا من شعرها ولا من أظفارها شيئا. ومن أحكام الأضاحي أيضا أنه لو وكل حي حيا آخر في أضحيته، كان يسافر إنسان مثلا إلى بلد لا يستطيع أن يضحي فيه، فقال لولده: يا ولدي خذ هذا مبلغ من المال، وإذا جاء يوم العيد اشتري الأضحية وضحي يا ولدي. فما دام أن الأضحية متعلقة بالأب، فهو المسؤول عن أهل البيت، وهو الذي دفع المال، وهو رب الأسرة، وهو الولي عليهم، فإنه هو الذي يلزمه أن لا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا. أما الوكيل فما دام أنه مجرد وكيل ليس هو صاحب الأضحية، فإنه لا بأس عليه لو أخذ من شعره وأظفاره، لأن الأمر متعلق بصاحب المال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى اغتنام الأوقات الصالحات، وأن يجعلنا ممن يبكرون إلى الطاعات. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمة المسلمين على رأي واحد وعلى قول واحد وعلى قوة واحدة يا رب العالمين. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في أراكان وفي ميانمار يا رب العالمين، اللهم أنجهم مما يقع عليهم من قتل من البوذيين يا حي يا قيوم. اللهم وأنجي إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم يا حي يا قيوم أيدهم بتأييدك، اللهم أنزل عليهم جندك الذي لا يغلب يا رب العالمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في من ظلمهم وفي من عاونه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، ليعلموا أن لنا ربا ندعوه فيستجيب لنا ونستنصره فينصرنا يا قوي يا حي يا قيوم. اللهم وإنا نسألك لإخواننا في مصر أن تولي عليهم خيارهم وأن تصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك يا حي يا قيوم أن تحفظ علينا أمننا واجتماعنا في بلادنا. اللهم من أرادنا أو أراد أمننا أو أراد ولاة أمرنا بسوء فرد كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم وإنا نسألك أن تحفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحفظك. اللهم من أرادهم بتخريب أو إفساد أو تفجير أو قتل فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكشف سريرته واهتك ستره يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.